عبد العال هلال. اخترنا لك من كل فنون جنونة صغنونة، جمعناها لك من 2 ل 3 صباحا فاخترنا لك على الشرق الأوسط. الكلام يا ولد يا حلوة قربي وشوفوا شربة عمي محمود تعمل ايه. تعالى يا ابن حسنته وسط الزحام، تعالى يا ابن حسنته وسط الزحام. قرب شوف العكاب في صندوق العكاب تسامي، قرب شوف العكاب في صندوق العكاب تسامي. صديقتي اسكت يا ابراهيم، امبارح شفت لك حتة حلم يجنن. خير اللهم اجعله خير. شفت واحد واقف بيشتغل على مكنة وبيقول لها لو كان العمل رجلا لعشقته. انت عارفة احسن حاجة فيك ايه؟ ايه؟ انك بتحلمي باليابان. الشرق الأوسط من القاهرة. هلو تسامي، شعارنا غمض عينيك وامشي بخفة ودلع، الدنيا هي الشابة وانت الجدع، تشوف رشاقة خطوتك تعبودة، لكن انت لو بصيت لرجليك تقع عجب. أما غريبة صحيح. إيه يا إبراهيم في إيه؟ تصوري إنهم اكتشفوا إن المرأة هي اللي بتحكم العالم. بجد؟ مين الأمور؟ هي اللي بتحكم العالم. بجد؟ مين الأمور الجميل اللطيف الحلو اللي قال كده؟ دراسة عملوها. طب ومستني إمت؟ يلا بينا. بروفيسور طمني. الحقيقة ان الدراسات والابحاث اللي قمنا بيها اكدت ان نسبة كبيرة جدا من الانتاج الصناعي العالمي بيخضع لذوق المرأة. انتاج زي ايه؟ فرحني. المنسوجات والملابس ومنتجات الجلود والعطور وادوات التجميل والاساس والاجهزة المنزلية. الله، طب والراجل مالوش ذوق يعني؟ استنى انت بقى شوية يا ابراهيم كده خلينا نفهم. اتفضل يا بروفيسور. الغريب بقى ان شركات انتاج الادوية مالها دي رخرة، اصبحت بتعمل المرأة الف حساب. ازاي يعني؟ بقت بتنتج ادوية وحبوب واقراص حسب مزاج المرأة في اللون والشكل والطعم والريحة. واخر التقليعات قرص صغير لونه أزرق وعلى شكل قلب. قلب؟ أهو كده الناس اللي تقدر ولا بلاش. صديق الراجل سامع اللي أنا سامعه؟ الظاهر إننا بقت كل شغلتنا في الدنيا إننا ندفع. يا شراني يا شراني يا شراني. راجل غريب. هو مين؟ جراهام بيل. ايه ده، مخترع التليفون؟ بالظبط. تصوروا انه باع نصيب ونصيب مراته في شركه انتاج التليفونات اللي كونها هو ومساعدينه. وايه اللي مزعلك انت في كده؟ لو كان صبر سنه واحده بس إيه؟ كانت جات له ارباح فلكيه. الله، يعني هو بعد كده عاش على قد حاله؟ بالعكس، اختراع التليفون خلاه غني، غني جدا. يبقى اكيد كان له هدف تاني غير الفلوس. فعلا، بعد ما باع اسهمه رجع للبحث والدراسة العلمية واخترع اجهزة تانية، لكنها ما كانتش في اهمية التليفون. هو ده فيه في الدنيا حاجة في اهميته؟ الو الو يا سوسو، قوليلي ما تعرفيش ميمي زعلانة مع جوزها ليه، ولا علشان خاطر فادية قعدت ترغي معاها؟ إبراهيم، العلماء بيقولوا إن الإنسان من ساعة ما اتخلق لحد دلوقتي مر بأربع مراحل من التطور. وإيه هما؟ شوف يا سيدي، المرحلة الأولانية المرحلة اللي سبقت معرفته للزراعة، والتانية بقى المرحلة اللي عرف فيها الزراعة. طب والمرحلة التالتة؟ مرحلة الصناعة، والرابعة مرحلة ما بعد الصناعة. المهم، إحنا في أي مرحلة من دول دلوقتي؟ لا لا يا راجل، دي مسألة تانية خالص. حسن عمران، ارحمكم الله، ابراهيم صبري، امام عمر، مش في وش بعض كده، ايناس جوهر، في ايه، المخرج حسني غنيم. كان واخواتها. اتفضل يا استاذ، ادي كتاب النحو وادي الكراسة. اسمعي يا حورية. نعم يا استاذ. تعرفي يا شطرة كان واخواتها؟ لا يا استاذ، اسفة قوي الحقيقة، مش واخدة بالي. ليه يا حورية؟ اصلنا ساكنين في الحتة دي من مدة قصيرة. اخترنا لك من كل فنون جنونة صغنونة، جمعناها لك من 2 ل3 صباحا، فاخترنا لك على الشرق الأوسط. بل لقد حدقتني بنظرة ساخرة وقلت يسم هكذا؟ أجل، لقد قلت. فماذا تظنين أنت فاعلة؟ أتهوشينني؟ ليكن في معلومك أيتها المرأة أن العفاريت بتتنطط في وجهي. كفاك الله شري. نعم نعم نعم، إنني لا آكل من هذا الكلام يا الدلعاتي. يبدو عليك أنك لم تحضريها إلى البار. وإذا لو لم أحضرها إلى البار ماذا تستطيعين أن تفعلين؟ إيه؟ سأضربنك وأفرج عليك الرائح والغادي. فجر، لئن مددت يدك علي لأقطعنها أيتها العمشاء. فساتي. ما هذا الشجار؟ ما هذا الشجار؟ أهكذا يفعل الجار مع الجار؟ إنه لعار وأي عار. أرأيت يا أستاذ؟ أيعكبك هذا يا أستاذ؟ إن هذه الشنطة تجر شاكلي مع أنني سيدتها وتجرسها. صحن، وإلا أريتك عملك. أنت ترينينني عملي؟ لقد هازلت. كفاكما كفاكما، أليس في الحي نساء سواكما؟ إنها هي التي لا تريد أن تلم لسانها. بل أنت يا شرسة. أنا شرسة يا آكلة لحوم الأزواج؟ بليز بليز يا جماعة، أتريدان أن تفرجا علينا الإذاعة؟ إنها لأمر لغاية في البشاعة. إنها هي التي لا تعرف الخشاء. أسمعت؟ أنا التي لا أعرف الخشاء؟ يا أوحش نساء. تفضل انظر، لا تلمني إذا أنشفت أظافري في مزمار رقبتها. من تثق؟ أنت؟ تثق؟ أجل أنا. أتريدين أن تنظري؟ إذا تعالي تعالي. اهدئي اهدئي أيتها المدام، إن الخناق بينكما حرام، فاعقدوا الهدنة مع بعضكما قوام. هدنة مع من؟ هذه فلتقل كلاما غير هذا. ومن يرضى بالصلح معك؟ أنت لست هنا ولست هنا. سوف أكتب أنفاسها. كفى كفى، فالذي في الدزب تخرجه المغرفة. كلا، لابد من ذبحها في التو والساعة. شطب. لن أتركها دون أن أعطيها درس يخرج من حبات عيناها. شطب، وقفا عند حد الأدب. اتركني اتركني يا أستاذ لكي أؤدبها. اتركني اتركني يا أستاذ لكي أدغدغها. فلتتعاركا حيث شئتما، فقط كل المطلوب ألا تنصب المرفوع وترفع المنصوب. My dear brother Faraday، أخي العزيز جمعة، after saluting on you، بعد السلام عليكم، and on your father، وعلى أبوك، and on your mother، وعلى أمك، and after، وبعد، while I was walking in the lady square، لما كنت ماشي في ميدان السيدة، I saw a piece beautiful girl، شفت حتة بنت حلوة. She was very egg، كانت بيضة جدا. I said to her، I die، أموت أنا. I melt، I أدوب أنا. She looked to me from under to under، بصت لي من تحت لتحت. And he said، oh poison، يا سم. I took her to the cinema on my arithmetic، خدتها السينما على حسابي. We saw morning، شفنا صباح. When we left the cinema, لما سبنا السينما, we wrote our book. كتبنا كتابنا. Please salute on my precious, سلمني على أختي نفيسة. And my brother, slave of God, أخويا عبد الله. And my father Will وأبويا حسن. وراح موقع في الآخر your brother slave of prefect أخوك عبد الرسول. واحدة عاملة إنها متربية في المرد ديو عواطف, فضربت الجرس عواطف, فتحت الباب زنوبة قالت لها بونجور عورو. عواطف ردت عليها قالت لها يعافيك يا أخي أطري. قبل لما تأنطرت واخدة على زمان قعدت على الأرض, عواطف قالت لها أمبوسيبل نباع الأرض السيفوع الكنبيب الرسيتي. قالت لها مالكيش دعوة يا روحي جسوي مستريحكم ساعة بس أنا اترفى شيء مني. قالت لها بوركوا يا اختي. قالت لها اير سواغ ما تجيش حفلة مون مرياج. اظن حتقولي جوبليه والنبي, ما انا اصلي مش ريسبكتي ده العادي. قالت لها ابدا يا زنوبة يا اختي اعذريني اكسكيوز موا. قالت لها اكسكيوزك معاك يا روحي برلين. قالت لها اصل امبارح كان عندنا غسيل والغسيل كان تري قذر والغسالة نريف با ما جاتش. ماما قعدت غسلت وقالت لي السيفو زنوبة افك موا وخدي فمك تقدر با. اخترنا لك من كل فنون جنونة صغنونة, جمعناها لك من 2 ل 3 صباحا في اخترنا لك على الشرق الأوسط. حالا حيروح ميتان دورما, وان كان حران بعد دقيقتين مضمون حيفوق ميتان دورما. دوق دوق دوق دوق ميتان دورما, ميتان دورما.